المحاضرة دي أنا إن شاء الله لابد إن أنا يعني تكون إنجليزي وعربي، لأن ما ينفعش تكون عربي لوحدها، لأن استشعارك إن أنت ده اللي بيقال بالإنجليش هتقدري إن أنت أو أنت تكونوا فاهمين إيه اللي بيقال. الدكتور عمر الأشقر بيقول في جزئية بليف إن الله، الاعتقاد في الله، ما هو أنا لو اعتقدت الأول في الله هعتقد إنه موجود، وبعد ذلك هأعتقد إنه لما هو موجود وله هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال السديدة الكاملة لابد أن يفرد وحده في العبودية. إذا كان الأمر كذلك ستأتي تباعا إنه لازم يعمل ريفيليشن، ينزل من رحمته بعباده، ينزل لهم الوحي اللي ما ينفعش يكون مباشر من الله عز وجل للعباد، لأن الله عز وجل اكستيريور، ما هوش انتيريور، هو خارج المجال وليس داخل المجال أبدا، لأنه علشان يختلف لابد يكون خارج اليونيفرس، فلأنه خارج اليونيفرس يبقى إذن أنا أعلم تماما أنه لا يشابه خلقه، وأنه ليس كمثله شيء. وإن عشان نقطع تماما، لابد أنت أو أنت تكون عندك هذا الاعتقاد، فإذا كان عندك هذا الاعتقاد هتحاوري أي حد، لأن عندك أساس في قلبك أو في أساس في قلبها. أيا كان المتلقي أمامي، يعني كلكم إخوة وأخوات وبنات وأبناء، في أساسيات في الدعوة لابد أن تملأ القلوب قبل الحناجر، لأن القلوب هي لهم قلوب، هي دي اللي بتسمع وترى وتبصر وتقرر وتفهم. وإن في القلب لمضغة لو صلحت لصلح الجسد كله، ولا فسدت لفسد الجسد كله، فبالتالي ألا وهي القلب. إذن بيقول دكتور عمر الأشقر introduction the importance of this principle، أهمية هذا الجزء اللي هو إيه؟ belief in Allah.